مثل المشورة، الإمارة، قتال الطائفة الممتنعة. نعم، ها كيف؟ إيه، لكن بس الشيء اللي قال لي ما له داعي ما له داعي. المهم، والجائزة ستكون كتابا عظيما إن شاء الله بإذن الله. نعم، كتاب عظيم. شيخ صدر حديث الاستذكار لعبد بن عبد البر. نعم، 35 مجلد. صدر مؤخرا الاستذكار لابن عبد البر. نعم، في فقه علماء الأنصار. 35 مجلد. تمام، طيب. 1000 ريال. 1000 ريال سهل، مو مشكلة. لكن سنعطيكم أعظم منه إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى. نعم. متى أقصى حد؟ أقصى حد إن شاء الله بعد إجازة العيد. بعد إجازة العيد. ها؟ إذا حللت المهم أجبت نصف الجواب. لا لا بد، أولا الاختبار في الاختيار، ثم في كيفية التلخيص. وما وقع من حديث فيما لخصتم فلا بد من تخريجه وبيان مرتبته كذا. وأما الذي لا يوفق للجائزة فله الدعاء، وحصل خير بالمراجعة والحمد لله إن شاء الله تعالى. نسأل الله يحيينا وإياكم حالا طيبة ويلحقنا خيرا. نعم، أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. دراسة الليلة فهي في شيء غريب قد لا تظنونه، وهو أنني طلعت مناظرة الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية، ورأيت أنها مفيدة جدا، فرأيت أن نقرأ هاتين اللذتين. نعم، لما فيها من الفائدة، وهي موجودة في الفتاوى، ونستمع الإمام وهو الكتاب يستمع. في كتب العقائد الأسماء والصفات، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى سائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد سُئلت غير مرةٍ أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين شيخ والمفتين والمشائخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين 8 رجب المبارك عام 75. فقال لي هذا المجلس عقد قبل وفاته بكم؟ وما 23 سنة. فقال لي هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد،

ولا تكييف ولا تمثيل. فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوباً وإما جوازاً. فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم. فسكت وفي نفسه ما فيها. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنفِ ما تقوم الحجة على صحته، فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. وقلت له أيضا، ذكرت في النفي الكلام هذا. ها طيب، ورحمه الله لما جاءوا بالعقيدة الوسطية وقرأها القارئ ووصل إلى قوله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابها وعلى أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، قام بعض الحاضرين وصاح به: ماذا تريد بالتحريف؟ لأنه كما تقول عامة: آكل النيل يوجعه بطنه، يعني يقول يعني أنك تريد أننا محرفون الكلم. فبين أن التحريف هو صرف اللفظ أو إزالة معناه إلى معنى آخر، وأنه عدل عن لفظ التأويل لوجهين. الوجه الأول أن التحريف هو الذي جاء ذمه في القرآن، ولم يأتي ذم التأويل في القرآن. وأما والثاني أن التأويل ليس كله مذموما، فإن التأويل الذي هو صرف كلام عن ظاهره إذا دل عليه دليل كان محمودا، وكان هو التفسير. فمثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، وليس كذلك، المراد إذا شرعت في القراءة. وحديث أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. المعنى إذا أراد الدخول. هذا لا شك أنه تأويل، لكنه صحيح لوجود دليل عليه. فهذا هو السبب أنه قال رحمه الله من غير تحريف، مع أنك لا تجد في كتب العقائد إلا لفظ التأويل من غير تأويل. نعم، والصواب من غير تحريف. نعم. وقلت له أيضا، ذكرت في النفي التمثيل. واضح سليم؟ وبه نعرف أنه كلما تخير الإنسان ألفاظ الكتاب والسنة فهو أحسن وأسلم، لأنه يجمع بين الحكم والدليل. نعم. التأويل لغة القرآن يعني ما معناه؟ التأويل الوارد في القرآن. التأويل الوارد في القرآن له معنى، المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني العاقبة. فقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصل، يكون المراد به التفسير. وعلى قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، يكون المراد به العاقبة. وقلت له أيضا، ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح، وإن كان قد يعنى شيخ، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، وقال هذا أيضا، نعم، وقال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه، وعلل ذلك بوجهين. الوجه الأول أن التمثيل هو الذي جاء في القرآن، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، وأشبه ذلك. والثاني أن التشبيه لا يمكن القول به لأنه يحتاج إلى تفصيل، فقد يعنى به معنى باطل وقد لا يعنى به معنى باطل. التشبيه أولا، إن أراد الإنسان إذا قال إن نؤمن بصفات الله من غير تشبيه، إن أراد أنه لا مشابهة مطلقا فهذا خطأ، لأنه لا بد من المشابهة. فمثل الحي والإنسان حي، يخرج الحي من الميت، في نوع من التشابه في أصل، في أصل الحياة، أصل المعنى. وإن أراد بنفي التشبيه أنه لا يشابهه أنه لا يشابهه في كل شيء، فهذا أيضا لا فائدة منه، لأنه لا يقول أحد من الناس إن الله تعالى يشابه المخلوق في كل شيء. هذا وجه. الوجه الثالث أن نقول بعض الناس يقول إثبات الصفات تشبيه، يقول هذا من أهل التعطيل، كل المعتزلة والأشاعرة والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لأنهم يقولون إثبات الصفات تشبيه. فإذا قلنا من غير تشبيه وكان السامع لا يفهم من معنى التشبيه إلا إثبات الصفات، صار المعنى من غير إثبات الصفات، وهذا لا يستقيم. لذلك صار التعبير من غير تمثيل أولى من التعبير من غير تشبيه، لوجوهنا أربعة: أولا أن هذا لفظ القرآن، والثاني أن التشبيه المطلق لم يقل به أحد، الثالث أن مطلق التشبيه لا يمكن نفيه، الرابع أن التشبيه يوهم إثبات الصفات، فإذا قلنا من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات الصفات. ولله در الشيخ الإسلام رحمه الله. وانظر إلى كيف يحصل الخير باستعمال الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة. نعم يا شيخ، الصفات الفعلية، نعم، هل يرد عليه هذا الإيراد؟ أي إيراد؟ لأنه قد يكون في صفة، في شيء من المشابهة في صفة من الصفات. نعم يرد عليه، لأن مطلق الفعل يكون للإنسان أيضا، فالله نسب الفعل للإنسان ونسبه لنفسه، لكن نوع الفعل قد يكون في أشياء ما يملكها الإنسان. نعم. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكن لم يتوجه له ما يقوله، وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها، فلم يتمكن لعلمه بالجواب. بس كم عصر بطنه يصفر وحمر بهالوجه، ولكن ما استطيع زين شيء. الله يعني هو يعلم جواب السائل ولا يخشى جواب الشيخ الإسلامي؟ يخشى الله. وقد يكون يعلم لكنه معاند. نعم. ولما ذكرت آية الكرسي أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح، فذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك، فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف، كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم. المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم، مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف، إذ كنه الباء ونفي بالكسر، مع دلالة العقل على نفيه ونفي عندي بالضم يا شيخ، يعني بعضه شكلها. إذ كنه الباري غير معلوم للبشر، وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوة ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. لا، بالرفع. بالرفع يا شيخ. بالرفع. إثبات وجود. فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. لا إثبات. لا، هذه عاطفة. فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. الله يذكره. صحيح هذا ولا لا؟ يعني أورد هذا وشوف هذا ما له مال. قال: إذا كنت تنفي التكييف فأثبت ما شئت وقل بلا كيف. نعم، قل هو جسم لا كالأجسام. نعم، لكن هل هذا يرد على شيخ الإسلام؟ عجيب، لا يرد، لأن شيخ الإسلام تقيد، قال ما جاء في الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة وصف الله بأنه جسم ولا نفي ذلك عنه، فلازم شيخ الإسلام هذا. نعم، ليس المقام، لأنك إذا قال هكذا رد. هذا مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الذي حاجه في ربه لما قال المحاج: أنا أحي وأميت، ما قال: أنت لا تحي ولا تميت، أنت تفعل سبب الموت أو سبب الحياة، ما قال هكذا، لكن عدل إلى شيء ما يمكن المجادلة فيه، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وهذا من آداب المناظرة، أنه إذا كان يمكن للمناظر أن يأتي بحجة لا جدال فيها فليستعملها لئلا يطول الوقت عليه. فهنا قال: أنا قلت ما جاء في كتاب السنة من غير تمثيل، وهذا لم يأتي في كتاب السنة. نعم. أيها الإخوة في الله، وبهذا تم كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تم تعليقا من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين نفع الله به، وكان ذلك ليلة الثلاثاء 5 من شهر رمضان شرفه الله من العام 14 بعد 400 والألف، فجزى الله شيخ الإسلام خيرا وغفر الله له، ونسأله سبحانه أن يبارك في علم الشيخ محمد، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 06-364-8880، والرقم الثاني هو 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.